الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على جزء شيخ الإسلام ابن تيمية مسمى التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله فصل، وأهل العلم يفصلون لفصل الكلام اللاحق عن السابق. ففصل أي كلام فاصل لما بعده عما قبله أو مفصول عما قبله، وهذا إشارة إلى أنه سيبدأ في كلام يختلف شيئا ما مع تعلق له بما سبق، لكنه يختلف عنه. فقال رحمه الله: وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. الشيخ يريد أن يرد على بعض ما أخطأ فيه بعض أهل السلوك من قولهم إن بعض هذه المقامات الإيمانية خاص بالعامة وأنه لا يليق بالخاصة. والشيخ هناك أنه اهتم بالنص على بعض المزالق التي زلق في بها يعني أو فيها بعض مشايخ الطريق، فمن ذلك خاصة ما يتعلق بالتوكل سيتكلم عنه الشيخ. وأما المحبة والإخلاص والرضا فلا أذكر أن بعضهم قال إنه من مقامات العامة دون الخاصة، لكن هذا يأتي لهم في مقامات معينة مثل التوكل ومثل الرجاء، فيزعمون أن فيه نقصا يجعله من مقامات العامة دون الخاصة، ولكن هذا الكلام كلام باطل وهو غلط، وسيبين الشيخ غلطه. وهذا يبين أهمية هذا العلم وأهمية تحقيقه على مقتضى الكتاب والسنة، أن حتى من يعني يشار إليهم بالبنان في هذا العلم وفي هذا الباب قد أخطأوا في أمور كثيرة خالفوا فيها الكتاب والسنة مخالفة بينة. وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع، وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وكقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وأمثال ذلك كثير، وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ في هذا، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم. وأشار بيده إلى لسانه وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. إذن كل هذا الكلام كلام عن الحزن، كلام عن الحزن، وذكر أن الحزن ليس من المقامات أصلا وأنه ليس مأمورا به. بعض الناس مثلا يمدح الإنسان إذا حزن من جهة يعني هو الحزن الأصل فيه أنه يتعلق بالماضي ولا يتعلق بالمستقبل. بعض الناس يسمون بعض الأشياء المتعلقة بالمستقبل حزنا، والظاهر أن هذا من باب الخوف والخشية وليس من باب الحزن، كمن يقول طال حزنه لما عرف أنه واقف بين يدي الله، فهذا الظاهر أنه من باب الخوف ليس الحزن المعهود يعني. أما الحزن على الماضي فيقول الشيخ: لم يأمر به الله ولا رسوله، بل قد نهي عنه أو يقال قد نهى عنه في مواضع، ولو تعلق بأمر الدين فضلا عما إذا تعلق بأمر الدنيا. أما الحزن على أمر الدنيا فهو ينقسم قسمين: إذا كان حزنا في الحد المعتاد الذي لا ينفك عنه الإنسان فالظاهر والله أعلم أن هذا لا يذم، لا يذم، فإن وقد ذكر الشيخ هنا أنه لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، وإذا كان في القدر المعقول الذي هو فطري فطر عليه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس رضا بقضاء الله، حزن على وفاة ابنه إبراهيم، وكذلك يعقوب كما ذكر هنا حزن على فراق يوسف وأخيه. فإذا هذا حزن لا يذم حتى الكمل يقع منهم ذلك، وأما إذا زاد الحزن على ذلك فهذا يدل على التعلق بالدنيا، وعلى ذلك والله أعلم يحمل مثل قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، وفي الآية الأخرى لكي لا تفرحوا بما، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالحزن والفرح منهما فطري في جبلة الإنسان، فهذا قد يعني لا يكاد ينفك عنه الإنسان إذا حصل له ما يلائمه أن يفرح، وإذا حصل له ما لا يلائمه أن يحزن، لكن المتعلق بالدنيا يبالغ في ذلك، فهذا يدل على التعلق بالدنيا، كون الإنسان يبالغ في الفرح بالدنيا أو في الحزن عليها، فهذا يدل على أن الدنيا عنده معظمة، فهو مذموم من هذا، من هذه الجهة. وأما إذا كان في الحد المعقول الذي لا ينفك عنه الإنسان فهذا ليس مذموما، هذا بالنسبة للدنيا. وأما الحزن على الدين فإنه الشيخ هنا بيّن أنه غير، ليس مأمورا به بل منهي عنه حتى ولو تعلق به. ولا تهنوا ولا تحزنوا يوم أحد، هذا يتعلق به، ولا تحزن عليهم على عدم استجابة الناس للدعوة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا الحزن ينظر، يعني هل الحزن أحيانا يطلق على الخوف؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يتعلق إحساسه بالمستقبل، ولهذا قال بعض العلماء إنما كان هذا منه خشية على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لذلك كان كما في الصحيح تقدمه ويتأخره عن يمينه وعن يساره، وذكر في بعض الروايات أنه يعني دخل الغار قبله ونظر هل فيه شيء أو كذا، خشية أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيصيبه لئلا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا كما زعمت الرافضة وكذا الذين أرادوا يعني كعادتهم أن يحاولوا تنقص أبي بكر بهذا، بل بالعكس. وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم، طعنهم في الرسالة ومن، وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، والأسى بمعنى الحزن كما في الآية الأخرى في آل عمران، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر واختيال، لهذا ذكر في هذا السياق المختال الفخور. فليس كل فرح يعني هو العين المنهي عنه تماما بحيث يضمحل ولا يكون الإنسان أي فرح مثلا إطلاقا، الله أعلم. ولهذا في الآية الأخرى قالوا لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح الذي القاروني إذا صح الأمر وما أشبهه مذموم. انظر كيف هذه المشاعر الإنسانية تحتاج إلى تحقيق في ضوء هذا العلم مبنيا على الكتاب والسنة وما قاله العلماء. هذه الأحاسيس ليست هكذا سدى كل إنسان يفرح ويحزن من غير أن يعرف الولي لله الذي يريد أن يصل إلى المقامات العلى، هناك تفصيل في الحزن في الفرح، كيف يتعامل مع الدنيا، كيف يتعامل مع أمور الدين، كيف، وقد زلق في هذا ممزالق زلق فيها كثير من الناس الذين هم يريدون الخير فضلا عن غيره. فينبغي لنا أن نهتم بهذا العلم أيما اهتمام ونجعله من أهم العلوم عندنا. قال وذلك لأنه لا يجلب منفعة، أي الحزن، ولا يدفع مضر، فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم ونعم، في هذه مثل هذه السياقات قال الاستدراك لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، إنما يأثم إذا اقترن به محرم، كما لو ترك مأمورا به مثلا واجبا عليه. يعني إذا إنسان حزن لدرجة أن قال أنا لا أستطيع أن أذهب إلى صلاة الجمعة مثلا، أنا حزين على ما أصاب المسلمين في بلدي كذا وكذا فلا أنشط لصلاة الجمعة وجلس، هذا ما يأثم، يأثم لأن حزنه جره إلى محرم، فهو فعل محرما لذلك أثم. أما الحزن في ذاته فلا، فهو غير مأمور به ولا يأثم عليه صاحبه إلا لأمر خارجي إذا جر إلى محرم، فهذا مثل الحزن عن المصائب. وذكر ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حزن الحزن على الميت القريب، وأن الله عز وجل لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حزن لموت إبراهيم، وأن يعقوب حزن لفراق يوسف، حتى قوله يا أسفة أي يا حزنة، يعني يا أسفي يا حزني أنا على يوسف، لأن الأسف يأتي على وجهين الغضب والحزن، واضح طبعا هنا أن المقصود هو الحزن. وأما وكما أن الحزن قد يقترن بفعل محرمات قد يحمد عليه من وجه آخر لا من جهة نفس الحزن، كما يقوم بقلبه من حب المسلمين وحب الإسلام وحب نصرة الدين، فيحزن إذا حصلت مثلا هزيمة أو حصل إشكال، هذا يثاب لا لأجل ذات الحزن بل لما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. أما إذا زاد الحزن حتى أفضى به إلى ترك مأمور به، لا سيما إذا كان هذا المأمور مما يتعلق بدفع الشيء المحزون من أجله الذي حزنه، الحازن له أو المحزن يقال حزنه وأحزنه، فهذا عجز وليس عذرا للإنسان. يعني إنسان نقول له مثلا افعل كذا ما تستطيع من نصرة الدين، فيقول والله أنا أقعدني الحزن على المسلمين، ويظن أن هذا ممدوح يعني وأنه معذور، فيقول لك الشيخ لا هذا غلط، هذا عجز وهذا ضعف وخور، فينبغي له أن يصبر وأن يجاهد، كما أمر الله المسلمين لما أصابهم يوم أحد ما أصابهم، وأصابهم أمر عظيم، مع ذلك أمرهم أن لا يحزنوا وأن يصبروا وأن يصابروا وأن يجاهدوا وأن يتخطوا النكبة هذه إلى أن يعني ينظروا ما الذي بالإمكان أن يعالجوا. فأنت لا تزعم الحزن، وبهذا نعرف خطأ من يقول مثلا أنا أتابع أخبار المسلمين وكذا، وكل مرة يزداد حزنا وهما وغما وهو في مكانه لا يفعل شيئا، إنما يكفيه يشعر فقط بإرضاء نفسي أنه متابع لأخبار المسلمين ومتلهف عليهم وحزين عليهم ويبكي عليهم وكذا ويكتفي بهذا. لا يعني لا تكتفي بهذا، أنت افعل ما تستطيع ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان على المدى البعيد يخدم قضية الإسلام على المدى البعيد، مثلا تعلم من تستطيع، تنصح من تستطيع، تقيم الدين في نفسك وأهلك، وتدعو الناس إلى إقامة الدين في أنفسهم وأهليهم، هكذا تنهض الأمة حتى تصل إلى مرتبة التمكين في الأرض. أما أن نجلس نبكي ونحزن وكذا وأنا يعني نتماوت، هذا لا ليس هو المطلوب. نعم هو يحمد من جهتي أنه حامل لهم الإسلام والمسلمين، لكنه لا يحمد من جهتي إيش، بل يذم من جهتي تركي لما يستطيعه. ولهذا قال الشيخ وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموما، ليس فقط ليس ممدوحا بل يصل إلى الذم، وإن كان محمودا من جهة أخرى، وهذا على ما تقدم من انفكاك الجهة أنه الشيء قد يكون محمودا من وجه مذموما من وجه. قال وأما المحبة، هكذا انتهى الكلام عن الحزن وانتقل يتكلم عن المقامات الإيمانية السابقة، ومعظم ما سنتكلم عنه الآن هو في رد توهم من توهم أن بعض هذه المقامات لا سيما التوكل أنه للعامة دون الخاصة، فالشيخ سيتكلم عن هذه الشبهة ويرد وسوف يردها أو ردها ردا بليغا سنقف عليه الآن، وهذا من مزالق الطريق التي زلق فيها كثير من مشايخ التصوف وغيره، وهذا مزبور حتى في كتب من ينتسب إلى شيء من السنة والتوحيد وإثبات الصفات كالهروي رحمه الله، أخطأ في هذا كغيره من متصوفة كثير من المتصوف. قال وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق، وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط وليس هذا موضعه، ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها، مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة النفس عن مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه، وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. إذن يقول هذه المقامات دائما يعني مما يغلط فيه كثير من مشايخ التصوف أنهم يغلون في مسألة التفرقة بين الخواص والعوام، فيزعمون للخواص أمورا يظنونها كمالات وهي في الحقيقة نقص، ويذمون أمورا يظنون أنها نافعة للعامة وكذا وأنها لا تصلح للخاصة لاعتبارات مزعومة معينة، وهي في الحقيقة من أجل الأعمال التي أمر الله بها الرسل والأنبياء وأمر بها خليليه وأولي العزم والرسل والأنبياء والصديقين والصالحين، ثم هم يأتون ويقولون هذه مقامات للعامة. وهذا له نظائر في أمور متعددة، لكن في هذا المقام تكلم الشيخ عن شيء واحد وهو التوكل. التوكل جعله مثالا لهذا. فهم قال هذه الأعمال القلبية، المحبة والتوكل والإخلاص ونحوها، كلها خير محض، حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين فمن دونهم من الصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال مثل بعض مشايخ التصوف إن هذه المقامات تكون العامة دون الخاصة للشبه التي سيأتي بعضها، هذا غلط محض. إن أراد أن الخاصة يخرجون عنها ولا يحتاجون عنها فهو باطل، فالمؤمنون كلهم لا يخرج أحد منهم عن هذه المقامات الإيمانية ويحتاجونها، والله عز وجل يمدحهم عليها ويحبها منهم ولا يحب منهم أن يتركوها إلى غيرها كما زعموا. إنما يخرج عنها، من الذي يخرج عنها؟ الكفار والمنافقون الذين لا يفعلونها يخرجون عنها، لا من جهة أنهم غير مطالبين بها، لا، بل من جهة عدم فعلهم لا وعدم التفاتهم إليها. وذكر الشيخ أنه بين غلط من غلط في ذلك، لكن هو يقول هذه المقامات نعم لها درجات، فالخاصة لهم خاصة والعامة لهم عامة، لا أنها جميعا للعامة دون الخاصة كما زعم. طيب، وبالمثال يتضح المقال. مسألة خطيرة جدا في باب الصلة بالله، وهو أن بعض مشايخ التصوف قالوا التوكل هذا للعامة وليس للخاصة. كيف هذا الكلام يا جماعة؟ التوكل أمر الله به الأنبياء وأثنى الله على أهله وأخبر أنه يحب المتوكلين وأمر به وعلى الله فتوكلوا وأثنى على أهله، وأنتم تقولون إنه من مقامات العامة؟ قالوا نعم. ليش؟ ذكر شبهتين. الشبهة الأولى أنهم قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه. يعني التوكل نوع من المقاومة للقدر لأجل أن يطلب قوته وقوت عياله ورزقه وكذا. فتجد العامي يتمدح يقول أنا والله متوكل على الله في أن أذهب وآتي بقوتي وأعمل ومتوكلون على الله، فيقولون هذا كلام العوام، هذا كمال في حقهم هم لأنهم لا يعتمدون على أنفسهم، كمال في حقهم. أما الخاصة فعندهم شيء أعلى من ذلك. ما هو الأعلى؟ الخاص لا يناضل عن نفسه. إيش معنى الخاص؟ يعني أن الخاص يجري مع القدر، ما يحاول أن يكافح القدر أو كذا، لأن هذا عندهم زعموا أنه نوع من عدم الرضا وأنه نوع من الجهل، لأن الرزق إذا كان مقدرا فسيأتي على كل حال. ولهذا الشبهة الثانية، المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور. أكيد كل من توكل معناه يريد لشيء أن يحصل، وهذا الشيء مثلا قد لا يكون حاصلا أو قد يريد استمراره، هذا معنى التوكل، أنك تعتمد على الله في حصول منفعة معينة أو دفع مضر. طيب، قالوا والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. العارف بالله يعلم أن هذه الأمور قد قضيت منذ الأزل، والله عز وجل عالم بها وكتبها قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، فهي مفروغ منها لا يمكن أن تتغير. فما فائدة التوكل؟ لا فائدة فيه، أنت جاهل إذا ظننت أنك إذا توكلت سيحصل غير ما قدر فأنت جاهل. هذه هي الشبهة الثانية. فهو بدأ بالشبهة الأولى فعالجها، وخلاصتها أن زعم أن التوكل خاص بأمور الدنيا هو الجهل، فإن التوكل يكون في الدين والدنيا، والتوكل في الدين هو توكل الخاصة، والتوكل في الدنيا في تفصيل. فإن كان لأجل ذات الدنيا فنعم قد يقال إنه هو ممدوح من وجه، لكن بما أنه يتعلق بمجرد التوسع والتلذذ بالدنيا فإنه قد يكون غيره أعلى منه. وأما التوكل في تحصيل هذا ذاك التوكل في حصول مثلا تحصيل فضول المعاش وما إلى ذلك، فإن تحصيل الفضول المعاش مباح ولكنه ليس هو الأعلى والأكمل، لأنه يشغل عن الله عز وجل. إذا يتوسع الإنسان في الدنيا بحيث يكون له تعلق قلبي بها فهذا يعني ليس هو الأكمل. طيب، أما إذا كان في تحصيل ما لا بد منه مما يعين على الدين فهذا أيضا ممدوح، والرسل كانوا يتسببون ويمشون في الأسواق وكما ذكر الله عز وجل في كتابه أن الرسل كانوا يفعلون هذا، والكفار قالوا هذا وجعلوها شبهة بزعمهم قادحة في نبوتهم، ولم ينكر عليهم قولهم أن من جهة أن الرسل لا يسعون، لا يسعون في أسباب المعاش ويأكلون ويشربون وينكحون ويولد لهم وما إلى ذلك. فهذه الأشياء الزهد فيها، التوكل على الله فيها تابع لمسألة الزهد فيها. هل الزهد فيها ممدوح؟ المتصوفة بعضهم يقول نعم، وهذا باطل، مبني على باطل، يعني قدحهم في هذا التوكل مبني على مدح الزهد فيها، وهذا ليس بصحيح، وهذا ما بينه الشيخ أيضا. فإن الزهد في هذه الأشياء ليس من فعل الأنبياء ولا الرسل، لأنه معين على الدين ولا بد منه لكل إنسان، فهو وإن كان من أمر الدنيا لكنه من الأصول التي لا يمكن للأساس للإنسان أن يعيش في الدنيا إلا يعني أمور أساسية هي مطلوبة في الدين، فالنكاح مثلا وعفة النفس وإنجاب الأولاد وتسبب بالمعاش والرزق لهم والسعي عليهم، هذه أمور مأمور بها شرعا ولم يترفع عنها الأنبياء فمن دونهم، بل كانت من سنتي. فمن زعم أنه وصل إلى درجة عالية أن يترك هذا فإنه مخالف للشرع والعقل والواقع، لأن من لم يفعل هذا ماذا سيحصل؟ من أين سيأكل؟ هل سيعيش بلا طعام؟ أكيد أنه يحتاج إلى طعام. من أين سيأتي الطعام؟ إما أن يتصدق عليه شخص، وإما لا يجد شخصا يتصدق عليه فيذهب هو يطلب من الناس، وهذا قد وقع في أعظم مما نهى عنه بكثير، فهذا من تناقضهم وخلافهم. وهكذا شأن من خالف الكتاب والسنة، يترك شيئا يزعم بزعم أنه يريد الكمال، فيقع فيما في شر مما زعم أنه يفر منه، فيفر من كمال ويقع في نقص. فالكمال في التوكل على الله وتعلق القلب في تحصيل المعاش، هذا أمر ممدوح وليس مذموما كما زعم. إذن وأما التوكل في أمر الدين فبها ونعمة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا يستطيع الإنسان الوصول إلى المقامات الدينية والمقامات العلى إلا بالتوكل، وهذا هو أعظم درجات التوكل. فمن زعم أن التوكل خاص بالدنيا فهو عنده قصور في فهم التوكل، فالإشكال من عندي هو ليس في التوكل، بل هو ظنه وقد غلط في ذلك غلطا بينا أنه مختص بأمور الدنيا، ثم إنه ذمه للتوكل في أمور الدنيا أيضا مطلقا غير مسلم. هذا تلخيص لما للأفكار التي سيذكرها الشيخ هنا، أو المبادئ أو للنقاط التي سوف يذكرها الشيخ. قال: فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن يعني يحصل في هذا وفي هذا ليس خاصا بأحدهم. فإن التوكل الظاهر فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا فرض الله علينا في نعم، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله، بل في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهو قد جمع بين العبادة أي الإخلاص يعني فيها والتوكل في عدة مواضع. قال العلماء: الناس أربعة أقسام، لله وبالله، هذا جمع بين الإخلاص والتوكل، هو أعلى المقامات، ولله لا بالله، يعني مخلص ولكنه ضعيف التوكل على الله، ويستحضر الاجتهاد الشخصي أكثر من الاستعانة على الله عز وجل والأسباب يتعلق بها، والعكس وهم بالله لا لله، فيستعين بالله لكن في تحصيل مراداته الدنيوية، مثل كثير من العوام يتوكلون على الله في الرزق في تربية الأولاد في كذا، ولا يتوكلون في أمور الدين والإيمان والإخلاص لله ومن ونحو ذلك. وأسوأ الأقسام من هم لا لله ولا بالله، أصلا لا يرفعون بالدين رأسا ولا يلتفتون إلى الإخلاص لله ولا الدين ولا التقرب إلى الله ولا إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه. فهذان الأصلان جمعا في مواطن كثيرة في كل عمل، انتبه أن تكون بالله ولله، أن يكون عمل لوجه الله وأن تكون مستعينا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه متاب. لاحظ تقديم الجار والمجرور في كل هذا أو المعمول عموما أو في معظمه. نعم. قال: لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، أو المنزلة أحسن، المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب وللعبد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي. ولذلك قيل إن الثناء هو الحمد إذا تكرر، يقول الله أثنى علي عبدي. قالوا هذا يدل على أن الثناء هو الحمد إذا تكرر، مأخوذ من الثني أي العطف، فيرجع مرة أخرى فيثني، فيحمد مرة أخرى أو يصف بالكمالات مرة بعد مرة فيسمى ثناء لذلك. يقول مالك يوم الدين، ملك في بعض النسخ، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله. فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله. فهؤلاء لعبدي دعوات، ولعبدي ما سأل، فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير وهو النصف الأول من الفاتح، والعبد له نصف الدعاء والطلب أو هذا النصف الآخر، وفي الواسط الواسطة إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان جامعتان، ما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب الإخلاص، وإياك نستعين العبد استعانة، وفي والتوكل من الاستعانة، هذا هو الشاهد يعني في الأمر. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم علي أن لا يعذبهم. الشيخ أتى بهذا الحديث يستدل على أن الإخلاص والتوحيد هو حق الله على العباد، لأنه قال: ولله. فهو أتى بهذا الحديث لهذا، ولهذا قال: والعبادة بمعنى الإخلاص فيها، العبادة مخلصا فيها هي الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، لا من جهة انتفاعه. الشيخ هنا سيحقق مسألة نفيسة جدا، وهي أن الله عز وجل يحب طاعته وطاعة رسله لا من جهة انتفاعه بها، فهو لا ينتفع بشيء من المخلوقين، فالله عز وجل غني عن العالمين، لكن من جهة محبته لها. وهناك فرق بين المحبة والانتفاع، وهذا مقام لم يحققه كثير من الناس، فيقولون مثلا كل الشريعة وكل العبادات وكلها ترجع إلى العبد فقط حصرا وكذا، وهذا الكلام في رأيي ليس بدقيق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا مدح نفسه، ولا أحد ولذلك أخبر أن وكما سيذكر الشيخ هنا أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، وأن إذن هذه الأمور يحبها الله ويفرح ببعضها ويثني على فاعلها، فلا يقال إنها يعني خالصة للعبد، بمعنى هي خالصة العبد من جهة النفع، أما من جهة المحبة والرضا والفرح ببعضها وكذا فهذا حاصل، هذا حاصل، والله عز وجل يحب أن يطاع ويطاع رسله ونحو ذلك. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم، فقوله لله أي من جهة المحبة والرضا لا من جهة الانتفاع، انتبه لهذا وسيصرح به. قال: وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. بعض المشايخ المعاصرين يعني يقول هو إن الأولى أن يعبر بالخضوع بدلا عن الذل، لأنه هو الذي الوارد في النصوص، والأمر قريب والله أعلم. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله. هناك أشياء مثلا عنة الوجود، الحبل الحي القيوم وكذا، أحسب أنها قريبة من هذا على كل حال. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد، هذا هو، والله غني عن العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها، انتبه لهذا. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذ نام، في بعض النسخ إذا نام، آيسا منها ثم استيقظ فوجدها، فالله أشد فرحة بتوبة عبده من هذا براحلته، وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع. والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة، فالاستعانة كالدعاء والمسألة، وقد روى الطبراني، أو لهذا قال العلماء: لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين من الاستعانة عبادة؟ لماذا لم تذكر إلا الاستعانة؟ لأنها هي الوسيلة على العبادة، فهي عبادة خاصة ينشأ عنها العون والتيسير على بقية العبادات فخصت، وبهذا نعلم عظم قدر الاستعانة، وأن يتعلق القلب بالله دائما في كل مقصود جليل وغيره. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكر في الأسفل أنه مضاعف، لكن استئناس، كانوا من باب الاستئناس في كتاب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وهذا نوع من الاستعانة. وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. والشاهد في أنه جعل العبادة مخلصا بها له، والاستعانة للعبد. وكون هذا للرب وهذا للعبد، وباعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، وحبه الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد. الله عز وجل لا تنفعه: إنكم لم تبلغوا نفعي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وكل ذلك يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة، هكذا هنا، وقد تكون أن التوكل من مقامات العامة، ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. هذا هو الوجه الأول من الغلط، وهو أنه ظن أن التوكل خاص بالأمور الدنيوية. هذا تحقيق نفيس، كثير من كتب الصوفية ستجدون فيها خلاف ذلك، ويقولون: يا سلام، الله الله، هذا هو الكلام الراقي، وهو كلام خطأ أصلا، مخالف الكتاب والسنة. قال: وأيضا فالأمور الآن وجه آخر لبيان الخطأ. قال هو هنا: فالأمور الدينية، ويظهر لي أن هذا تصحيف، وأن صوابه الأمور الدنيوية، والله أعلم، التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين. لا يمكن أن يقول الأمور الدينية التي لا تتم إلا من، يعني الله أعلم، وسيأتي ما يبين أنه يتكلم عن الدنيا، الأمور الدنيوية التي لا بد منها ويستعان بها على ما على أمور الدين. والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح، فضول المباح، ليس في كل المباح. وحتى إذا كان قال الأمور الدينية، يقصد لعله الأمور الدينية التي هي من باب الوسائل، فيقول هي أمور دينية وإن كانت وسائل. يمكن أن يقصد مثلا، نعم ظهر لي وجه، لأنه لم يذكر هنا المحقق خلافا في النسخ، فلعله قصد الأمور الدينية التي هي وسائل مثل التوكل، فالتوكل معين على الواجبات والمستحبات، فهي من الدين، فالزاهد فيها زاهد فيما يأمره، احتمال. قال: أما الزهد المشروع، وهنا تحرير للفرق بين الزهد والورع اشتهر عن شيخ الإسلام، وهو أن الزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخر، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخر. وعلى هذا فأيهما أعلى؟ الزهد أعلى، لأن الزهد ليس فقط ما يضر أو ما يخشى ضرره، بل ما لا ينفع، وهذا أوسع، يتركه على الأقل. لكن نريد أن نقول: ما هو الترك هنا؟ ما هو الترك؟ يعني هل نقول داود مثلا ليس بزاهد، سليمان ليس بزاهد، العشر المبشرون كثير منهم كانوا أغنياء ليسوا بزهد؟ الظاهر والله أعلم أنه ترك، يعني ترك التعلق لا يلزم منه تركه في الفعل. وهل يلزم منه ترك الفعل؟ يعني يحتمل، قد يقال إن ترك الفعل أعلى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير جاء في بعض الأخبار أنه اختار أن يكون عبدا نبيا، وأن يجوع يوما ويشرب يشبع يوما ونحو ذلك. وأيضا عمر، أبو بكر وعمر مثلا، كان يعني في على شيء من، خاصة عمر كان على شيء من يعني شظف العيش، وجاء في الأخبار أنه اجتمع بنوه فقالوا له: نريد منك أن تأكل طعاما أفضل من هذا، تستعين به على أمور الخلافة. يعني ما قالوا له من أجل أن تتمتع أو كذا، قالوا لتقوى به على أمور الخلافة. قال: أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا: نعم، حفصة وابن عمر وكذا. فقال: قد علمت نصحكم لي وكذا، ولكني تركت صاحبي بمنزل أخشى أن لا أبلغه إن فعلت ما تقولون، أو كلام نحو هذا. وهذا يتعلق بمسألة شريفة جدا، وهو أن الاستمتاع، وقد مرت معنا في موضع آخر، الاستمتاع بحسنات الدنيا وبنعم الدنيا منقص لشيء من الأجر. وهذه مسألة خطيرة، طبعا كثير من الناس ينكرها ويقول: لا، كيف تقولون هذا؟ لأنه يريد أن يتمتع وكذا، ويرى أنه هذا لا ينقصه من الأجر شيئا. ولكن بعض الأخبار وبعض الآيات وبعض يعني الأحاديث تشعر بأن هذا يعجل شيئا من الحسنات، فإن عوض واستعين به على حسنات أعظم فلا بأس، فيكون من باب ترك مصلحة لمصلحة أعظم. وإلا فهو ينقص، التوسع في الدنيا ينقص من الأجر. طيب، والزهد المشروع، لعلنا نبسطها في موضع آخر، قال: والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، بهذا القيد أيضا. انظر كيف الشيخ دقيق جدا. كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. يعني قال لك شبهات أو هناك، يعني حتى الشيء المتروك لا بد أن ينظر ألا يكون تركه يجر إلى ما هو أعظم من المفاسد. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة، لاحظ معناه أنه ليس أمرا دينيا محضا لكنه ينفع جهة الإعانة، فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات وضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. لاحظ الاشتغال، يعني هنا طرفان وسط، طرف يزعمون الزهد في كل الدنيا حتى أصول الطيبات من المناكح مثلا، من الأطعمة، من فهذا قال لك يدخل في الاعتداء: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل ويأكل اللحم ويتزوج النساء، حتى قد وصف عدد من أمهات المؤمنين بالجمال وبكذا، لم يرى أن هذا شيء يترك لأجل التقرب إلى الله عز وجل، بل التقرب إلى الله بتركه رأسا رأسا، لاحظ، وأصلا هذا من شعب مشابهة النصارى والرهبانية المذمومة. انتبه لهذه الفروق الدقيقة، وكثير من الناس تشتبه عليهم كثير من هذه المسائل. وأما التوسع في فضول المباحات يقابل هذا التوسع في فضول المباحات والاشتغال عنها، فهذا نقص في الزهد لا شك، هو ضد الزهد. وأنه إذا أما إذا وصل أن اشتغل بها عن فعل واجب أو ترك محرم، فعل بسببها محرما أو ترك بها واجبا كان عاصيا. طيب، إن لم يصل إلى هذه الدرجة نقصه ذلك عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين، لأنه سيترك نجها بعض المستحبات وبعض، سيفعل بعض المكروهات، وهذا إذا لم يكن والله أعلم، أو على الأقل أنه توسع في المباحات بحيث فاتته هذه الخيرات، وهذا إذا لم يكن يجبره بشيء أعظم. فمثلا قد يكون رجل يتاجر ويتسع في التجارة، ثم يأخذ هذه التجارة مثلا ويدعم بها مثلا الدعوة دعما عظيما جدا، مثلا مع كونه هو عابدا مثلا وعالما وكذا، لكن خصص وقتا أكبر من وقته عما يكفيه هو وأهله بهذه النية، نية أنه ما يأتيه من الأموال الكثيرة يبني بها المساجد ويدعم بها الدعاء وينشر بها الدعوة ويدعم بها كل ما يتعلق ويكفل بها الأيتام و فهذا لا شك أن ما وقع منه من الحسنات قد يكون لو تركه وعبد الله بقراءة القرآن أو كذا يكون أقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الفقراء له: ذهب أهل الدثور بالأجور، أرشدهم إلى ما يعوضون، ما قال: لا أنتم لا فرق بينكم وبينهم، هذا نوع من الإقرار أنهم سبقوهم بشيء. وقد جاء في رواية وإن كانت مرسلة أنهم لما سمع الأغنياء بالذكر هذا وقالوا، فذا رجعوا إليه قالوا: إخواننا سمعوا بما قلنا، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معناه أنه فعلا هذا من أبواب السبق، مع أن هؤلاء لفقرهم يعني ليس عندهم مال أصلا، ومع ذلك فهذا هذه النية هذا شيء آخر. أما كأصل فالدنيا لذاتها تنقص وتشغل عن الله عز وجل. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء. الشبهة الأخيرة أنهم قالوا: هذا لا فائدة فيه، توكل على إيش تتوكل؟ إن كان الله قدر لك مثلا أن يدفع عنك العدو فسيدفع، توكلت أو لم يتوكل أو لم تتوكل. وإن كان الله قدر أن ينالك العدو فسينالك، توكلت أو لم تتوكل، فما فائدة التوكل؟ فلهذا قال: أما قولهم إن الأمور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء. قال: هذا في الحقيقة يضطرد في كثير من الأسباب، بدءا بالدعاء، الدعاء لأنه شديد الشبه من التوكل، لأنه ما يدخلان تحت جنس الاستعانة بالله. فقال إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. ما فائدة الدعاء؟ إن كان مثلا قدر لك ولد فسيأتيك، دعوت أو لم تدع. وإن لم يكن مقدرا لك الولد فلن يأتي، دعوت أو لم تدع. إن كان مقدرا لك أن تنجو من هذه المصيبة فستنجو، دعوت أو لم تدع. إن كان غير مقدر لك النجاة فدعوت أو لم تدع لن تنجو، وهكذا. قال: وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وسيبين الشيخ وجهاء فساده. وكذلك قول ما، وكثير من الناس يقولون هذا بالمناسبة، يقولون أنت متعبد بالدعاء وكذا، ولكن الدعاء لا فائدة فيه، قدر قدر، وهذا من الجهل. شوف الآن الشخص يقول أنا ولي لله ويكتب كتب وكذا، ويقولون رضي الله عنه والعارف بالله، ويقول مثل هذا الكلام. وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفع ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة فقط، نعم فعله لأن الله يحبه، لكن لا فائدة فيه. وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. التفويض أن تستسلم تماما خلاص. قال: فالتوكل كالتفويض، ما فيه شيء زائد لأنه لن يؤثر في شيء. قال: وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما هو علامة محضة، يعني علامة على أن الله سوف مثلا يفتح، سوف يفرق، لكن ليس له أثر. فهذه الأقوال ما أشبه يجمعها أصل واحد، وهو أنها ما هو سبب السبب الجذري كما يقولون للخطأ، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، يعني يظنون أن القدر مقدر بغض النظر عن الأسباب التي تحصل. ولم يعلموا، هو يبين الصواب هنا، أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. يعني أن الله يقدر الشيء بأسبابه، لا يقال إن الشيء إن قدر الحصر في القسمة هذه، إذا قدر سيحصل، حصل السبب أو لا، وإذا لم يقدر لن يحصل، حصل السبب أو لا، هذه القسمة غير حاصرة، هذه القسمة غير حاصرة. هناك قسم ثالث، أن يقدر الله الشيء بسببه، بحيث لو لم يحصل هذا السبب قد، أنا لا أقول سوف، قد يكون الأمر بخلافه، وقد يكون نفس الأمر. ما الدليل على هذا؟ الدليل من الكتاب والسنة، نفسي من الكتاب، القرآن، الله عز وجل قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيش؟ إلا خبالا. إذن بيّن أن لو خرجوا لحصلت مفاسد، ولما لم يخرجوا هل حصلت المفاسد أيضا؟ نقول المفاسد هذه مقدرة سواء حصلت أو لا. بيّن أنه عند خروجهم كان سيحصل شيء، وعند عدم خروجهم وعند تثبيطهم ومكثهم لم يحصل هذا الشيء. إذن قولك المفسد أصلا ستحصل على كل حال أو لن تحصل على كل حال كلام باطل، قد تكون المفسد ستحصل في حالة ولن تحصل في حالة أخرى، وهذا لا ينافي الإيمان بالقدر. من ظن أن هذا ينافي الإيمان بالقدر فهذا هو منشأ غلطه، يظن أن القدر هو النتيجة بغض النظر عن السبب. لا، الأسباب من القدر، فقد يكون الشيء بسببه يحصل وبغير سببه قد لا يحصل، قد يحصل شيء آخر. ولهذا لازلنا ولازال الناس يقولون: الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان إيش كيف يكون. فهذا قسم ثالث، ليس الموضوع أنه سيحصل بسببه أو لا، أو لن يحصل بسببه أو لا، لا. سبحان الله العظيم، انظر أثر العلم. ولهذا كانت يقول الأسباب ليست أفعال العباد فقط، بالأفعال وبأفعالهم وغير أفعالهم. هل هناك أشياء تحصل ولو لم يحصل سببها الظاهر؟ تحصل بمعنى أنه لا بد أن تحصل بسبب أو بآخر، ولو بشيء من عند الله ابتداء. والدليل على بعض الأشياء، نعم صحيح، كما قال الله عز وجل ردا على المنافقين الذين قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. في بعض الآيات ذكر الله عز وجل أن من كتب عليه القتل لا بد أن يبرز إلى مضجعه، لا بد، لا يمكن أن يتخلف هذا، لأن الله عز وجل كتبه، فلا بد أن يحصل بسبب أو بآخر فيموت فيه. فالقدر مثلا الأجل وهذه الأشياء قد تكون مقدرة لا تتقدم ولا تتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن بأسبابه بكذا، هذا أمر علمه عند الله عز وجل، لأن أمر القدر غامض لا يمكن للبشر أن يدخل فيه بالتفاصيل، وإنما هي إجمالات. قال: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة منها، ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقدر. ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية، خلاص لا تطلب رزقا ولا تتزوج لولد ولا تطلب العلم، لأن الله إذا قدر لك العلم سيحصل طلبت أو لم تطلب، بل لا تشرب الماء إذا عطشت، لأن الله إذا قدر لك الري سيحصل شربت أو لم تشرب، ولا تطعم إذا جعت، لأن الله إذا قدر لك الشبع سيحصل أكلت أو لم تأكل. هل يقول أحد هذا الكلام؟ هل يقول أحد عاقل هذا الكلام؟ فلهذا هذا كما قال إيش شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا، فهذا ليس من الدين أصلا، بعض الناس ينكره وهو منكر أصلا، ليس من الدين هذا الكلام. ولهذا كان طرد قولهم أو طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، شيخ الإسلام استدل هنا بدليل عظيم ويبين لك سعة الاستدلال بالأدلة الشرعية عند هؤلاء، وخاصة عند الشيخ يعني الذي قل نظيره، إن وجد له نظير يعني في المتأخرين رحمه الله. فقال إيش؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه. وين؟ واحد يقول وين هذا الكلام؟ كيف نجد دليلا في هذا؟ انظر، كما أخرجه في الصحيحين عن عمران بن حسين أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، علم أهل الجنة من أهل النار؟ هذه النتيجة. قال نعم. قيل ففيما العمل؟ هذا الاستشكال الذي استشكله. قال كل ميسر لما خلق له، ما قال نتيجة واحدة، وأصرح منه الحديث الذي بعده. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم، يا نبي الله، فلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. هذا نفس الاستشكال. قال اعملوا، هذا هو الأخذ بالسبب. لماذا؟ لماذا نعمل يا رسول؟ فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون، وهذا من الحديث ليس كما أغلق القوس نقد، هذا من الحديث، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم، انظر الاستدلال النبوي القرآني، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا قال بعض المشايخ اللفظ الشرعي هو التيسير وليس التسيير. الآن الناس يقولون إيش؟ الإنسان مخير أو مسير؟ قل لهم ميسر. اللفظ الشرعي هو ميسر لما خلق له. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد، وروى الترمذي أن النبي، حتى الحديث الذي فيه وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، وفي بعض الألفاظ الزمان الطويل، حتى يكون ما بينه أو حتى يكون ما بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. قد يقول قائل ها نتيجة ما بنا. لا، نقول بل بالعكس، لاحظ أنه ما دخل إلا بسبب، في النهاية سبب ولا ما هو سبب؟ سبب، حصل سبب، إنما الأعمال بالخواتيم، فختم له. لم يقل إنه عمل بعمل أهل الجنة إلى أن مات ثم دخل النار، وعمل بعمل أهل النار إلى أن مات ثم دخل الجنة. لاحظ، سبحان الله العظيم، تلتئم وتأتلف النصوص الشرعية ولا تختلف. خرج الجماعة في الصحاح والسنة والمسانيد، وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، هذا حديث جميل جدا ونص في المسألة ولكنه فيه ضعف. هذا هو الإشكال. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل، يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال، هي من قدر الله. الله أكبر. السبب، وهذا معناه صحيح، صح الحديث أو لمسه، هي الأسباب هي من قدر الله، الأدوية من قدر الله، الدعاء من قدر الله، صلة الرحم التي ينسأ بها في الأثر ويبسط في الرزق هي من قدر الله. من الذي قال إنها ليست قدر؟ الأسباب نفسها هي قدر. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا، وهذا الذي اشتبع على هؤلاء المشايخ فأخطأوا فيه، لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فهو يعلم، هذا مراتب القدر، العلم الأزلي ثم الكتابة، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكر الله سبحانه في كتابه في قوله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وإرادته الدينية التي أمروا بموجبها، فذلك مذكور في قوله تعالى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الاختلاف، بعضه يكرهه الله سبحانه وتعالى، كفر من كفر، فكيف يقول ولذلك خلقهم، مع أنه يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهل خلقهم لعبادتي أو ليختلفوا، فمنهم عابد له ومنهم من ليس كذلك. نقول اللام هذه لام إيش؟ لام التعليل، فهنا حكمة للشرع، أنه شرعا أراد منهم جميعا أن يعبدوا، وقدرا أراد منهم بالإرادة الكونية أن يتفرقوا لما يترتب على ذلك من الحكم العظيمة. فاللام هذه ولذلك تتعلق بالإرادة الكونية، وأما اللام التي في إلا ليعبدون تتعلق بالإرادة الشرعية. يا سلام، هذا هو حقيقة العلم بالله وبكتابه وبقدره وبما أنزل على رسله. هكذا تفترق المعاني التي اشتبهت على كثير من الناس، ويعرف الإنسان الحق من الباطل. لا يكفي أن يكون إنسان مريدا للخير ويتوجه في طريق السلوك ثم يضل ويضل يضل ويضل. والله سبحانه قد بين في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. هذا من أهم الأشياء، أن يفرق بين الأمور القدرية الكونية وبين الشرعية الدينية. وكثير من الصوفية مشايخ الكبار التبست عليهم هذه القضايا، حتى قال مثلا قائل بعضهم من الغلاة، قال وقضى ربك، بعض أهل وحدة الوجود قالوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما قضى الله شيئا إلا كان، ويستدل بهذا على أن من عبد الأصنام وكذا فقد عبد الله. هذا الكفر والزندقة بسبب إيش؟ بسبب تلبيسه بأن القضاء، جعل القضاء الدينية قضاء كونيا. هذا الذي ذكره هنا الشيخ نمر عليه لأنه سهل يعني، وأكيد أنه مر بكم ما في التدمرية وفي غيرها. مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل، هذا أمر ديني شرعي، الأمر الديني يخالفه من يخالفه، أما الأمر الكوني فلا يخرج عنه أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك. وقال في الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا لا، هذا بعض مشايخنا ذكر ضابطا ولكنه ليس دقيقا تماما، ولكنه يقرب، يقول الأمور الشرعية هي ما أراده الله من غيره، والأمور الكونية هي التي أرادها الله من نفسه. يعني أراد مثلا أن يضل هذا، أن كذا، أراد أن لا يوفق هذا، أراد أن يخلق هذا، أراد، فهذه إرادات إيش؟ كونية. وقال في الكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كذلك قوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية. هذه الآية اختلف في تفسيرها، فقيل أمرنا أي أمرناهم أمرا كونيا ففسقوا، وقيل أمرناهم أمرا شرعيا فخالفوهم ففسقوا، ولهذا قال على أحد الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه إرادة دينية ولهذا تتعلق بأحكام الشريعة. وقال في الإرادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهنا تنبيه مهم، وهو أن المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم، أما المشيئة هي الإرادة الكونية لا تنقسم. ومن قال إن هناك مشيئة شرعية فقد غلطوا، مثل ابن كثير في تفسيره ذكر هذا، ولكنهم هذا يعني ليس بدقيق، ليس هو المشهور. المشيئة الأصل فيها أنها تساوي الإرادة الكونية فقط. ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقال فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا في أمر وفي إرادة، يعني فنستدل بها الأمر وهنا الإرادة. وقال في الإذن الديني ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله، إذن الله لكم في فعل هذا، هذا ديني، وليخزي الفاسقين. وقال تعالى في الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء قضاء شرعيا دينيا أي أمر. وقال تعالى في الكوني فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال تعالى في الحكم الديني حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد شرعا. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعا. وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب يعني أخي يوسف، فيعني أخا يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقال تعالى رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. وقال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم ممنوعة 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الشاهد في قول المحروم كأنه يقصد أن الله هو الذي حرمهم، لكن قد يكون الناس هم الذين حرموا، فأوضح منه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقال في الكلمات الدينية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الابتلاء يتعلق بالكلمات الدينية. وقال تعالى في الكونية: وتمت كلمة كلمات ربك، طبعا في القراءة الأخرى ربك، عفوا ليس في هذا بل في سورة الأنعام عما هنا، فلا أعرف فيها قراءة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. أما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته، وهذا فلا يقال فيها لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العواقب التي خلق لها الناس أو خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان الله قد قضى لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى الوطء، كان أحمق، بخلاف ما إذا وطئ وعزم. طبعا من أجمل ما يستدل به في هذا أو من أنص قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، فقد قال معظم السلف أو كثير منهم أنه الولد. لاحظ: مكتوب ويبتغى. يا سلام، شوف، ابتغوا ما كتب الله لكم، مكتوب ومع ذلك يبتغى أو لا يبتغى، بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء، فإن يقصد المني، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله، إذ قد يسبق بغير اختياره، يعني السبب ممكن. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ألا ليس إلا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها، يعني يأتيها، وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. وفي بقية الحديث ذكره المحقق: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر له. هذا شاهد لما ذكر الشيخ. وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم، من خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من آدم من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. يعني الناس أربعة أقسام: من خلق من غير أب ولا أم، ومن خلق من أب فقط، ومن أم فقط، ومن خلق من أب وأم هم معظم الناس. فيقول هذا خارج عن الأسباب الإيش المعتادة، ومع ذلك مطلوب من الإنسان أن يأتي بهذه الأسباب. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين، يسترسل أحدهم مع القدر غير محققين لما أمر به. ونعم، الزنادقة لا يرون غير الأسباب الحسية فقط. وفي المقابل هناك مشايخ من مشايخ السلوك وكذا يسترسل أحدهم مع القدر زاعما أنه راضي بما قدر الله وكذا، فيترك ما أمره الله به ونهى عنه. فالله، ولذلك ينقل عن عبد القادر الجيلاني وقد نقله الشيخ في رسالة العبودية أنه قال: كل المشايخ إذا ذكر القدر أمسكوا، إلا أنا فتحت لي نافذة فنازعت القدر بالقدر. سبحان الله العظيم. فهذا هو المطلوب. فهو مثل قول عمر لما قال له السارق: أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: ونحن نقطعها بقدر الله. موضوع يسير يعني، فيش كلام. قال: يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، كما نقل عن سهل التستري كما في عندكم أسفل، يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به، وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، ويسوي بين ما فرق الله بينه. هذا شيء خطير جدا وقع فيه بعض الصوفية، ووصلوا به شيئا فشيئا إلى ما الدرجة التي قبل درجة الحلول والاتحاد، وهي درجة الجبر والتسوية بين الطاعات والمعاصي. هذا أمر خطير جدا، بل هو زندقة وردة عن دين الإسلام. كيف؟ يقول: أنا وإن كنت يعني مثلا هذه الأمور، مثلا كفار تسلطوا على المؤمنين، فنقول مثلا: هيا إلى الجهاد، أو هيا إلى مكافحتهم، أو هيا إلى الدعوة. يقول: لماذا؟ هؤلاء ما جاءون إلا بقدر الله، أنتم جهال تنظرون إلى ظاهر، أما أنا عارف بالله، أعرف أن هذا كله ما جرى إلا فهذا مراد الله. لاحظ، قل: هذا مراد الله، أنا لا أنازع الله في مرادي. هذه من الزندق. طيب، وهل كان من جاء إلى بدر من المشركين بقيادة أبي جهل هل كانوا بغير قدر الله؟ هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء جاءوا بقدر الله؟ هذه زندقة وكفر وضلال، حتى صار بعضهم يقول أصبحت منفعلا لما أختاره مني ففعلي كله طاعته، وحتى بعضهم يصل إلى درجة أن يسوي بين الصلاة والزكاة وبين الزنا، لأنه كله يحصل بقدر، فسووا بينما فرق الله بينهم، أشياء تحصل كلها بقدر، لكن بعضها ممدوح وبعضها مذموم، بعضهم مأمور بالإنكار، الإنكار منكر وأمر معروف والجهاد وجهاد النفس ودفع هذه الأشياء، وبعضها يحبه الله، فسووا بينما فرق الله بينهم، ثم وهذا يسمونه الجمع والفرق، فهم يقولون أنتم تفرقون ونحن نجمع، لأننا نشهد شهود الحقيقة وصدور كل هذا عن الذات الإلهية والإرادة الربانية والإيش الصمدية، ويأتونك بهذا الكلام التفخيمي من أجل أن يغطوا على هذا الإيش الزندقة، ويقول يا سلام يا سلام انظر إلى هؤلاء أولياء الله الصالحين رضي الله عنهم، زنادقة وصلوا إلى، حتى لو كانوا غير متعمدين، نحن لا نقول إن جميعهم مثلا زنادقة متعمدون، لا، حتى الزندقة هم وقعوا في الزندقة من حيث بعضهم قد لا يشعر، يعني نحن لا نقول إنهم كفار خالدون في النار عند الله، لا، الله أعلم، أمرهم إلى الله، لكنهم وقعوا في حبال الشيطان بسبب هذا. ثم جاء الشيخ سبحان الله، انظر إلى هذه الآيات كيف يستدل الشيخ سبحان الله، يعني أولينا له الاستدلال بطريقة عجيبة، الجمع والفرق هم يقولون، قال لك أمسك هذه الفروق التي ذكر الله في كتابه وأنت تجمع بينها، كما قال تعالى حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، الله عز وجل أم حسب ينكر الذين اجترحوا أن نجعلهم كالذين آمنوا، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أنت تقول كل واحد لأنه صدر عن القدر، أنت هكذا ترد على الله، الله ما قالك، نعم كله صدر من الله، لكن ما قال لك عامله بمعاملة واحدة وأمثال ذلك، حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار المؤمنين والكافرين وأهل طاعته والذين أطاعوا أمره الديني وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني، وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم، يعني هناك كلام نقل عن بعض المشايخ وهذا لا يخلو إما أن يكون كلاما مجملا لم يقصدوا به هذا الكلام أو أنه غلط من بعض، وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلم إلا الله، تخيل أن إنسان نبذ الدنيا وكذا وتوجه إلى الله وفقير إلى الله وزاهد ثم يدخل في الزندقة من حيث لا يشعر بسبب الجهل، ولهذا يعرف أن من ضل من عبادنا ففي شبه من النصارى، لماذا؟ بسبب هذه الأمور، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين على الأرض، طيب للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعدوان، نعم نكمل هذه المسألة فقط. طيب قال يعني صاروا حتى يعاونون أهل الظلم والباطل، بل بعضهم كانوا يعاونون المحتلين وكان المحتلون يعرفون ذلك، لا نقول الجميع، لكن بعضهم كانوا يعاونون أهل الاحتلال من الكفار وغيره، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو الذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد ظنين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى، وقد تكلم الفقهاء على وجوب القواد على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القواد في ذلك، وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته وكرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج، إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحب ويرضاه، وطاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله أولياء الله الذين قال الله فيما لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبوا فهم من المقربين مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربي ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الشيخ هنا خلاص نقف عند هذا الحد بس نبين ما ذكره في هذه القطعة الأخيرة. الشيخ يقول إن هؤلاء يعينون بعض أهل الفساد وقد يتوجهون بقلوبهم في معاونة هؤلاء المفسدين وبحيث مثلا يقصدون ضرر بعض الناس أو إعانتهم مثلا بإضراء أعدائهم مثلا من المسلمين مثلا ثم يقول فيحصل لهم أحيانا ما أرادوا بقلوبهم من غير سبب حسي. وهذا أنا سأذكر وجهة نظر الشيخ فيه ثم أذكر ما يظهر لي. الشيخ يقول إن هذا ممكن فإن القلوب لها تأثير أعظم مما للأبدان لكن واستدل بأن الفقهاء تكلموا على وجوب القود أي القصاص على من يقتل غيره في الباطن بغير سبب حسي حيث يجب القود في ذلك. فهؤلاء مثلا يتوجهون بقلوبهم أن يؤذوا شخصا معينا أو أن يقتلوا شخصا معينا أو أن يفعلوا شيئا معينا فربما حصل لهم هذا الشيء فيظنون أن هذا كرامة من الله لهم أن الله يحقق لهم ما يريدون ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج لأن هذا الأمر ليس معنى حصولي لأن هذا من باب الأمور الكونية القدرية لا يستلزم حصولها رضا الله عنها بل قد يكون أمرا صالحا أو فاسد. فهذا قد يحصل حتى من الكفار أحيانا مثل الدجال مثلا ومثل ما يذكر عن بعض براهمة الهند أو كذا تأثير خوارق مثلا. هكذا قال الشيخ قال الكرامة الحقيقية هي لزوم الاستقامة فإذا أردت أن تعرف من يحبه الله ومن يكرمه فانظر إلى لزومه للشرع لا لحصول ما يريده قدرا حصول ما يريده أو ضد ذلك لا يدل على محبة ولا بغض. والذي يظهر لي أن مسألة التأثير بغير الأسباب الحسية بمجرد القلب الشيخ طبعا يقول حتى الشيخ الإسلامي يعني عنده في هذا الباب توسع ويرى أن هذا الشيء ممكن وحتى أنه يقول إنه ربما كان من أعداء الله وفي أمور باطلة يكرهها الله يعني كأنه يجعلها من جنس العين ونحوها أو من جنسي أن يستطيع أن مثلا يركز على أحد يضره من غير بقلبه وأنا يظهر لي أن هذا لا أعرفه يعني لا أعرف دليلا عليه الشريعة وأن هذا ربما يكون من باب تأثير الشياطين وإضلالهم لهؤلاء لأن بعضهم سحرة وكهنة ويتقربون للشيطان من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون لا يلزم أن يكونوا يعلمون بعضهم يعلمون وبعضهم لا يعلم فالشياطين تضلهم بوقوع مراداتهم بقدرة الشياطين لا أن هذا من الله مباشرة لهم أن مثلا ركز على هذا بقلبك فقط فينظر هذا لا أعرف له شاهدا في في في في الشريعة أنا لا أعرف له شاهدا. الشيخ طبعا الشيخ الإسلام يقول نحن رأينا هذه الأشياء أحيانا عندما يذكر هذه الأشياء يقول مثلا هذه أشياء مشاهدة أصلا نحن نعرفها ونحن وهذا الله أعلم هذا يخصه يعني أما أنا فهذا الأمر لا أعرفه فينظر يعني أنا لا أرى هذا لأنني لا أعرف دليلا عليه ولم أره ولم أشاهده فمبلغ علمي أنني لا أعرف أن هذا يمكن إلا لأشياء معينة ورد بها النص مثل الدجال لأن الله هو الذي يسلطه بذلك فتنة للعباد. أما أن يقال إن الإنسان مثلا يستطيع أن يضر الناس أو يؤذيهم بغير أسباب حسية وقد يكون مع ذلك فعله مبغضا مسخوطا مثلا وكذا وأن هذا يتحكم فيه هو مثلا فهذا الله أعلم أنا لا أعرف. قال وإنما الكرامة لزوم الاستقامة الكرامة الحقيقية هي موافقة الشريعة طاعته وطاعة أنبياء ورسله فالأولياء هم المؤمنون المتقون فبحسب موافقتهم لله إن كان في الواجبات وترك المحرمات فهم مقتصدون وإن زادوا على ذلك في فعل المستحبات ترك المكروهات فهم مقربون كما تقدم. فحصول خير أو شر للإنسان لا يدل على كرامته ولا هوانه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه إذن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا لاحظ ليس كما تزعمه. فإذا هذا ابتلاء وهذا ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالسعيد هو الذي يطيع الله في الضراء والسراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إذا أصابته ضراء صبر فكان إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا إذا أصابته ضراء والشقي هو من خالف أمر الله في السراء والضراء حتى لو حصل له بعض المرادات أو لم يحصل له، فهذا قد يكون عقابا، وهذا قد يكون استدراجا، وهذا قد يكون كرامة، وهذا قد يكون. فبالتالي لا يستدل بالأمور القدرية، بل يستدل بالأمور الشرعية. موافقة الشريعة هي برهان محبة الله عز وجل، من وفق لطاعة الله ظاهرا وباطنا فهذا إن شاء الله علام على محبة الله له. كما قال قيل للشافعي إن الليث يقول إذا مشى الرجل على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا على الكتاب والسنة، فقال قصر الليث، ما رأيك يعني؟ قال قصر، لو رأيتمه يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى يوافق الكتاب والسنة، وكما نقل عنهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.